هنالك في الدرس السابق الجمل التي لا محل لها من الاعراب، وتبين يا احمد انها كم؟ انها سبع. طيب، وهذه الجمل اولها الابتدائيه، ويقال لها ايضا الاستئنافيه. طيب، والثانيه نعم هو الواقع صلة. طيب، الابتدائية وتسمى مستأنفة، ما مثالها؟ نعم، قوله تعالى إنا أنزلناه. طيب، إنا أنزلناه، أين الجملة التي هي ابتدائية؟ أين هي؟ نعم، الجملة الاسمية الكبرى هذه إنا أنزلناه. أما جملة أنزلناه فماذا قلنا؟ فلها محل جملة أنزلناه. جملة أنزلناه ملايين؟ نعم، جملة أنزلناه هذه خبرية في محل رفع خبر. إذا انتبه، الشاهد في الجملة الكبرى إنا أنزلناه. أما جملة أنزلناه فهذه لها محل لأنها خبرية، واقع خبرا لإنا. الواقع الصلة ما مثالها؟ نعم، هنا جاء الذي قام أبوه. طيب، الثالثة من الجمل، الثالثة المعترضة. طيب، الاعتراض متى يكون وأين الاعتراض؟ أين يكون؟ نعم، ها؟ في أثناء الكلام. بين ماذا؟ بين شيئين متلازمين، بين شيئين متلازمين. طيب، الاعتراض ما مثاله؟ ما مثال الاعتراض؟ نعم، قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. أين الاعتراض؟ جملة ولن تفعلوا. الجملة الرابعة هي التفسيرية. طيب، وكيف نعرف التفسيرية؟ متى نحكم بأنها تفسيرية؟ صلاح؟ نعم، أن تأخذ على شيء مجمل أو مبهم. ما مثاله؟ ما مثال التفسيرية؟ نعم، قوله تعالى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء. الشاهد؟ نعم. الخامسة نعم، ها؟ جواب القسم مثاله؟ نعم، قال فبعزتك لأغوينهم. أين الجملة التي وقعت جوابا؟ قال فبعزتك لأغوينهم، جملة لأغوينهم. نعم، جملة لأغوينهم هذه جواب القسم لا محل لها من أعراب. السادسة نعم، جواب الشرط غير الجازم، والشرط الجازم الذي لم يحترم جوابه في الإجابة الإجابية أو كان. نعم، السادسة جواب الشرط غير الجازم، أو جواب الشرط الجازم ولكن لم يقترن الجواب بالفاء أو بإذا الخزية. فما مثال الأول جواب الشرط غير الجازم؟ مثاله قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها. الشاهد في جملة لرفعناه. طيب، أو جواب شرط جازم ولم يقترن بالفاء. مثاله قوله إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح. أي الشاهد جملة تنجح. طيب، أيضا نعم، قوله تعالى وإن عدتم عدنا في جملة عدنا. طيب، ثم قال المؤلف السابعة فما هي؟ مبارك تابع لما لا محل له، يعني جملة تتبع جملة أخرى والمتبوعة لا محل لها. طيب مثالها مثالها نعم قام زيد وقال عمرو ثم قال عمرو لا محل له. طيب إذا قلت يا سعيد إذا قلت هذا القول ثم صح فهو ضعيف هل في هذا الكلام شاهد للدرس؟ هذا القول إن صح فهو ضعيف صح هذا القول إن صح فهو ضعيف ليس في شاهد تأمل أكثر هل في جملة لها محل أو جملة ليس لها محل نعم هذا القول نعم نعم هذا القول استنافية لا محل لها من أعراب هذا صحيح وهذا واضح لكن ما في أخرى هذا القول إن صح فهو ضعيف نعم نعم جملة فهو ضعيف لا محل لأن يجاب شرط مقترن بالفاء نعم هذا صحيح نعم جملة فهو ضعيف هذه يجاب الشرط لا محل لأن اقترنت بالفاء طيب بينما قلت يا إبراهيم هذا قول إن صح ضعيف هذا القول إن صح أي شرطتين ضعيف أين جملتان جملة هذا القول ضعيف لا محل لها طيب الجملة الثانية إن صح هذا لا محل له يا رب لماذا أين جواب الشرط؟ لا أنا قلت لك هذا القول إن صح ضعيف فضعيف مرتبطة بهذا القول إن هذا القول ضعيف ثم أدخلنا إن صح وقلت لك إن صح بين شرطين إذن ماذا تكون؟ بين شرطين معترضة جملة إن صح فهذه معترضة يعني الشرط هنا ما تلو الشرط ما جاوب الشرط المقدر يكون معترضة معترضة بين ماذا وماذا هذا القول ضعيف بين المبتدا والخبر نعم إذا هذه الجملة وهي جملة إن صح هذه معترضة بين المبتدا والخبر طيب عندنا واجب في جمل قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا من يعطينا الجملة الأولى نعم نعم ليس الأعراب أريد الجمل وقال الذين كفروا أعطنا الجملة الأولى بالترتيب جملة قال جملة قال ما محلها ابتدائية لا محل لها من العرب هذا هذه الجملة الأولى طيب الجملة الثانية نعم جملة كفروا صلة الموصول لا محل لها من العرب طيب جملة ثالثة نعم ماذا وقال الذين كفروا للذين آمنوا أين الجملة ها جملة آمنوا صيغة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب هذا الجمل أيضا أيضا نعم جملة اتبع سبيلنا لها أو ليس لها محل من الإعراب لماذا؟ نعم جملة اتبع سبيلنا في محل نصب مقول القول. طيب هذه أربع جمل أيضا اتبع سبيلنا نعم ولنحمل خطاياكم يلا قل قل لها أو ليس لها نعم ولنحمل خطاياكم وطف على الأولى لها أو ليس لها ليس لها قد نطف على أي كلمة حتى ينظر أنه نطف على لها محل أو ليس لها محل نعم نعم تحضرها ولا وليدها الساعة طيب من حضر نافل أي جملة ولنحن خطاياكم تابع جملة لها محل كنا تتبع سبيلنا اتبع سبيلنا في محل نصب وهذا نطوف عليها طيب صحيح إذن ولنحمل خطاياكم نطوف على اتبعوا والمطوف على ما له محل يكون له محل طيب باقي معنا أيضا نعم مش عاد لقبلها ولنحمل خطاياكم ما انتهت ولا انتهت اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم يا شيء يا شيء جواب شرط ما هي ولنحمل خطاياكم لا جواب شرط ما في شرط اتبع سبيلنا ولنحمل مطوفة واللام هذه لام الأمر طيب يلا نشم وما هم بحاملين من خطاياهم طيب لا محل لها من الاعراب لانها منفرده اتبع سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء كيف حكمت بانها منفرده هل وقعت بين شيئين متلازمين هل وقعت بين مبتدا وخبر بين شرط وجوابه أو استئنافية ما نقول استئنافية استئنافية للرد عليهم لما قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم رد الله عليهم فقال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إذن استئنافية لا محل لها من الإعراب طيب بقي شيء نعم ولهم بحال من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ما في اوام انهم لكاذبون ما محلها هل لها محل وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون يلا هل لها محل هل مرتبطة بشيء ها في اعراب من ذا في المصحف من ذا في المصحف لا تأتينا سالفة من ذا في المصحف في العنكبوت يا رب ماذا كنت عليك؟ تابع لما ليس يا محمد من العرب. تابع لأي جملة؟ بس قلنا ما فيها واو الآن. إذا ما كنت تابعا. إذا تكون ابتدائية استنافية. استنافية لا محل لها من العرب. نعم. تفسير أي شيء؟ لا لا ليس تفسير لها لم يكفروا كاملة ما تحتاج إلى تفسير. إذا إنهم لكاذبون هذه استنافية استنافية لا محل لها من العرب. بقي شيء من الجمل؟ بقي شيء بالآية الكريمة؟ ما بقي شيء. طيب بعدها فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. من الذي لن أسمع صوته؟ من يشارك؟ ما حضرتم من عرب؟ ما حضرتم؟ يلا فهد فلا يحزنك قولهم جملة لا يحزنك استنافية لا محل لها من العرب وينبني على ألفاء هذه فلا يحزنك إن كانت عاطفة أو كانت ابتدائية. طيب فلا يحزنك قولهم. طيب إن العزة لله جميعا ما محلها؟ نعم نقول القول فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. إذا توصل معها توصل جميعا فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وهل توصل؟ ما توصل. فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ابتدائية إن العزة لله جميعا ابتدائية ابتدائية لا محل لها من العرب. لماذا يصح أن تكون متعلقة بقولهم؟ لماذا يصح أن تكون مقول القول؟ لفساد المعنى. لأن إن العزة للجميع هذا لا يحزن النبي عليه الصلاة والسلام بل هذه مقولة حق وهم لا يقولونها. إلى الآية الكريمة إن العزة لله جميعا هذه استنافية لا محل لها من الأعراب. نقول قول محذوف فلا يحزنك قولهم لأي شيء من مقالاتهم الكاذبة. نعم فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. لا تدعي أحسن إن هو السميع العليم أيضا تدعي. ما هي التسرية؟ التسرية لأي شيء؟ لا ليس التسرية هذا له مستقل ثم قرر إن العزة لله جميعا. نعم رأي ضربها مفردات نجدها قطعة قطعة مفردة لكن هذا المجموع كله ليس له محل من الإعراب. بمعنى أن نعرف مثلا هذا فعل الماضي وفاعله كذا لكن المجموع هذا بحيث ما لا نجد له محلا لا يصح أن يكون خبرا ولا يصح أن يكون حالا فنقول لا محل له من الإعراب. نعم نقرأ. نعم إنهم لكاذبون. لكاذبون تقصد؟ لا لكاذبون مفرد مفرد خبر إن ليس جملة سمينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة الجملة الخبرية بعد النكرات اللحظة صفات نحو حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وبعد المعارف اللحظة أحوال نحو ولا تمن تستكثر، وبعد غير النحو منهما محتمل لهما نحو مررت برجل صالح يصلي ونحو وآية منه يريد نسلق منه النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: المسألة الرابعة. فقال: الجملة الخبرية بعد النكرات، ثم قال: وبعد المعارف. هذا البحث يبين فيه رحمه الله حكم الجملة الخبرية. والجملة الخبرية ليس المراد التي تكون خبرا، انتبه لهذا، ليس يريد الجمل التي تكون خبرا، ولكن الجملة الخبرية التي تكون ضد أو قصيمة للإنشائية للطلبية، لأن الجمل عندهم على نوعين: جمل خبرية وجمل طلبية إنشائية، هكذا قسموها. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الجمل الخبرية هي التي يصح أن توصف بالصدق أو الكذب، هذه الخبرية التي يصح أن توصف بالصدق أو الكذب. تقول مثلا: جاء زيد، فنقول: صدقت. ماذا تكون هذه الجملة؟ خبرية. وتقول مثلا: نحن في الصباح، فنقول: كذبت. ماذا تكون هذه الجملة؟ خبرية. فالتي يصح أن توصف بالصدق أو الكذب هذه خبرية، عكسها التي لا يصح أن توصف بالصدق ولا بالكذب فهذه ماذا سميناها؟ طلبية إنشائية، إنشائية طلبية. جاء الإنسان فقال: هل جاء زيد؟ فنقول: صدقت. ما يحتمل هذا، هو يستفهم، ما يصح أن تقول صدقت. أو جاء شخص فقال: أتحبون الماء؟ فنقول: كذبت. كل هذا ما يصح لا بصدق ولا بكذب. إذا هذا الضابط وهذا التفريق واضح، فما صح أن يوصف بصدق أو كذب ماذا يكون؟ يكون خبرا. وما لم يصح أن يوصف بصدق ولا بكذب فلن يكون إنشاء طلبا. تخاطب مثلا إنسانا يتكلم، تقول: اسكت، فقال: صدقت. أو تقول: اجلس، فقال: كذبت. نقول: ما يصح هذا، لا يوصف لا بصدق ولا بكذب، فهذا من قسم الطلبي، من قسم الطلبي الذي لا يوصف بهذا ولا بهذا. وعليه قول القائل: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء ولا ثالث قر. هكذا التقسيم: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره يعني غير الخبر، وغيره الإنشاء ولا ثالث قر. قسمان: لا ثالث قر، يعني لا يوجد ثالث وقت الكلام. فأي كلام في الدنيا هو من باب الخبر أو من باب الإنشاء، والتفريق بينهما على نحو التقسيم والضابط الذي عرفناه الآن. ولكن انتبه، ماذا قلنا في تعريف الخبر؟ ما يحتمل الصدق أو الكذب. هذا بغض النظر عن قائله، بغض النظر عن قائله، وإلا فإن الأخبار في القرآن وفي السنة لا تحتمل إلا الصدق، لكن من حيث هي فلقد هي تحتمل كذا وكذا، لكن بالنظر إلى كونها قرآنا وإلى كون المتكلم بها هو الله عز وجل فإن لا تحتمل إلا الصدق. فالتعريف هو الكلام من حيث هو بغض النظر عن قائله. إذن لعلها اتضحت المسألة، وأن الكلام على قسمين لا ثالث لهما: خبر وإنشاء، او خبر وطلب. اذا هذا المبحث الذي معنا الان في اي قسمين؟ في الخبر. الكلام المبحث الان في الخبر. فقال الجملة الخبرية، قال باب النكرات المحضة صفات، وباب المعارف المحضة احوال. هذا حكمها ان كانت الجملة الخبرية ليست الانشائية، ان كانت بعد نكرة محضة فجعلها صفة، وان كانت بعد معرفة محضة فجعلها حالا. فما معنى قول المحض؟ ما هو المحض؟ المحض هو الشيء الخالص، المحض هو الشيء الخالص. والمراد هنا بالمحض المراد هي التي لم يدخلها شائبة تعريف، التي لم يدخلها شائبة تعريف، هذه النكرة المحض التي لم يدخلها شائبة تعريف. طيب المعرفة المحض ماذا ستكون إذن؟ هي التي لم يدخلها شائبة تنكير. المعرفة المحضة التي لم يدخلها شائبة تنكير. ولننظر في المثال. يقول مؤلف نحو حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الشاهد في جملة نقرأه هذه جملة خبرية، جملة خبرية وقعت بعد نكرة وهي كلمة كتابا، حتى تنزل كتابا، فكتابا نكرة وهي نكرة محضة. هل فيها شائبة تعريف؟ هل قيدت؟ هل وصفت؟ أبدا، نكرة محضة. فالجملة بعدها نقرأه هذه سوف تكون صفة، تكون صفة تطبيقا للقاعدة أنها جملة خبرية بعد نكرة محضة فتكون صفة. عليه سوف نقول بعد ما نعرف بالتفصيل نقرأه نقول الجملة في محل ماذا؟ في محل صفة، لكن في محل ماذا؟ رفع أو نصب؟ في محل نصب. إذا في محل نصب صفة لكتاب، لأن صفة الموصول موصول. حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فحين تعرف جملة نقرأه قل في محل نصب صفة لكتاب تطبيقا للقاعدة. ثم قال وبعد المعارف المحضة أحوال. إذا كانت بعد معرفة لكنها محضة، والمعارف تعرفونها، المعارف أنواع. الضمير من المعارف العلم، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، كل هذه معارف. فالجمل بعد المعارف المحضة يعني الخالصة هذه تكون أحوالا. قال نحو ولا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر. أين الشاهد؟ جملة تستكثر. هذه الجملة بعد معرفة محضة، فسوف نعرف جملة تستكثر نعربها حالا، حالا في محل نصب على الحال. ولكنك تقول أين المعرفة المحضة؟ نقول المعرفة المحضة انتبه لها، لا تمنن، خطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، أي لا تمنن أنت. فالفاء ضمير مستتر تقديره أنت، أنت ضمير أليس كذلك؟ فهو معرفة. فأتت جملة تستكثر بعد الضمير أنت، الضمير المقدر، الضمير المقدر. والضمير المقدر في حكم المنفصل، يعني في حكم الضمير البارز المنفصل، فعدم وجوده وعدم ظهوره لا يضر، لأنه في حكم الظاهر، في حكم الملفوظ به. إذا تستكثر هذه جملة، جملة وقعت بعد معرفة المحضة. أين المعرفة المحضة؟ المعرفة المحضة الضمير المستتر، فتطبيقا للقاعدة تكون هذه الجملة حالا. لنا نأتي بمثال آخر حتى تكون المعرفة بارزة، المعرفة المحضة بارزة أوضح من آية الكريمة. إذا قلت مثلا قابلت الرجل قابلت الرجل يصلي، قابلت الرجل يصلي، أين الجملة الخبرية؟ يصلي. طيب أين المعرفة المحضة؟ الرجل، الرجل معرفة لأنه محل بأل، فجملة يصلي تطبيقا للقاعدة ماذا نقول؟ هذه حال، لأنها جملة خبرية بعد معرفة المحضة تكون حالا، وعلى هذا فقس. إذا ما عليك إلا أن تنظر في الجملة الخبرية، إن وقعت بعد نكرات فلا حكم، ماذا تكون؟ صفات، وإذا وقعت بعد معارف فإن تكون حالا. ثم قال المؤلف وبعد غير المحض، موجود إن شاء الله، قال وبعد غير المحض منهما محتمل لهما. بعد غير المحض يعني بعد غير الخالص، إذا كان الذي معك ليس خالصا، يعني ليس معرفة خالصة وليس لك خالصة بين بين، فهي الآن لا تحكم بتنكيرها ولا تحكم بمعرفتها، بين بين. يقول منه محتمل لهما، الضمير في قول لهما إلى ما يعود؟ محتمل لهما إلى الصفة والحال، فيحتمل أن تجعلها صفة أو أن تجعلها حالا، هذا بعد غير المحض بعد غير الخالص. ننظر في المثال، يقول مررت برجل صالح يصلي، مررت برجل صالح يصلي، أين الجملة الخبرية؟ يصلي. طيب أين النكرة؟ رجل، رجل، لكن رجل نكرة، لكن نكرة غير محضة، ليست نكرة خالصة، لأنه قال صالح، فانحصرت الآن دائرة التنكير فيه، انحصرت الدائرة، فقرب من المعرفة، قرب، لكن هل تعرف؟ لم يتعرف، هل بقي على نكرته؟ لا، إذا هو الآن غير محض، ليست رجل معرفة محضة وليست نكرة محضة. لماذا لم تكن محضة؟ لأنها وصفت بصالح فجعلتها أرفع من النكرة ودون المعرفة، فهو الآن نكرة غير محضة أو معرفة غير محضة. لما كانت كذلك نقول جملة يصلي يصح أن تجعلها حالا، أن تجعلها حالا باعتبار أن النكرة وصفت، وصفت بصالح فارتفعت، ولك أن تجعلها صفة باعتبار أن رجل، باعتبار أن رجل نكرة لم يتعرف، قرب من المعرفة لكن لم يتعرف. إذا وجهان لك في جملة يصلي أن تجعلها حالا أو صفة، فما وجه أن تكون حالا؟ ما وجهه؟ أن رجل قرب من المعرفة وصف، وما وجه أن تبقى صفة؟ أن رجل نكرة، لم تزل نكرة لكنها ارتفعت كما عرفنا. إذا هذا المثال بيتضح لك المقصود. قال مثال آخر ونحو وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أين الشاهد؟ أين الجملة الخبرية؟ جملة نسلخ من النهار سبقت بكلمة الليل، الليل هذه فيها أل أليس كذلك؟ ولكن هل يراد به ليل معين، ليل معين حتى نقول له معرفة، أو مراد جنس الليل؟ جنس الليل يعني الليل عموما جنس الليل نسلخ منه النهار، إذا الليل هنا جنس، لا يراد ليلة معينة كليلة السبت أو ليلة الأحد أو ليلة كذا، الليل، الليل في الجنس. وعندهم قاعدة، عندهم قاعدة يقولون إن تعريف الجنس قريب من تنكيره، تعريف الجنس قريب من تنكيره. إذا الليل هل هي نكرة؟ نقول لا. هل هي معرفة؟ نقول لا أيضا، هو جنس وقال حديس قريب من تنكيره. إذا هو الآن غير محض، غير محض، ليس بمعرفة محضة ولا بنكرة محضة. نافي جملة نسلخ، جملة نسلخ هذه جملة خبرية، تطبيقا للقاعدة ماذا نعربها؟ حال أو صفة. جملة نسلخ حال أو صفة، لأن يقول محتمل لهما. إن جعلتها حالا فما وجه أن تجعل نسلخ حالا؟ لأن أتت بعد معرفة. وما وجه أن تكون صفة؟ لأنها أتت بعد نكرة، لأنها جنس أو جنس معرف، وتعريف الجنس قريب من تنكيره. إذن بهذا عرفنا القاعدة المهمة في الجمل الخبرية بعد النكرات وبعد المعارف. نختصر كل هذا فنقول، نقول إن الجمل، الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، وبعد المعارف أحوال، وبعد ما يحتمل التعريف والتنكير يصح أن تكون صفة وأن تكون حالا، يصح أن تكون صفة وأن تكون حالا. إذا درس اليوم مهم، لأننا سوف نعرف به الجمل بعد النكرات وبعد الأحوال. نعود لقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر. كيف الإعراب؟ ولا تمنن، الواو حسب ما قبلها، لا تمنن، لا ناهية تجزم الفعل المضارع، لا ناهية تجزم الفعل المضارع، تمنن فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون. طيب أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنت. تستكثر، تستكثر في المضارع مرفوع مع أن ترفعي الضمة الظاهرة على آخره. طيب أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنت. ولا تمنن تستكثر. إذا لو أردت أن تصل الآية كيف تقول؟ تستكثر، ولا تمنن تستكثر، لأنه مرفوع أليس كذلك؟ وربما لاعتيادك أنك تقف عليها ربما تستغرب أنها تحرك بالضم، تستكثر، لأن سمعك أتابها، أتابها ساكنة، لا تمنن تستكثر، لكن هي تستكثر. طيب جملة تستكثر ماذا قلنا فيها؟ في محل نصب على الحال، في محل نصب على الحال. طيب وجملة لا تمنن لا محل لها من الإعراب، لأنها ابتدائية، إن لم نربطها بالتي قبلها. طيب أما قوله حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فكتابا ما إعرابها؟ تنزل كتابا مطلوب به، تنزل كتابا. ثم جملة نقرأه ما إعرابها؟ في محل نصب صفة للكتاب، وصفة المجرور مجرور. طيب من نعطينا جملة صفة لكتاب وصفة المنصوب منصوب؟ طيب نريد جملة تجعل صفة في محل جر، في محل جر صفة، نريد جملة نجعلها صفة لما قبلها في محل جر، عرفت المطلوب؟ اذا انتبه المطلوب، فلا بد ان يكون الذي قبلها نكره، نكره محضه، ولا بد ان يكون الذي قبلها ايضا مجرورا، مجرورا. طيب تقول مررت برجل يصلي، يصلي ما يرابها؟ جملة خبرية بعد نكرة محضة، ماذا تكون؟ صفة، وصفة المجرور مجرور. لكن أين علامة الجر؟ مرات الدرج يصلي، نقول جملة، جملة تصلي في محل الجر لا يظهر عليها علامة جر في اللفظ. طيب نريد جملة تكون مرفوعة، صفة مرفوعة، رفع مطلوب، نريد جملة مرفوعة. محمد رأيت طالبا يكتب، يقول جملة يكتب في محل رفع، تقول رأيت طالبا يكتب، توافقون على ما أردنا؟ يكتب الآن جملة خبرية صحيح بعد نكرة محضة، ولكن نكرة محضة هذه منصوبة، إذا يكتب ستكون في محل نصب. عرفت الخطأ؟ عرفته؟ معرفة الخطأ أهم علينا من الجواب الصحيح، لأنك إذا عرفت الخطأ تجتنبه في المستقبل. إذا تصورتم الآن الجملة هذه صحيح أنها صفة بعد نكرة المحضة، ولكن نكرة المحضة منصوبة ونحن نريد تكون مرفوعة. طيب صحح الجملة هذه نافل، يلا هذا طالب يقرأ أو يكتب، هذا صحيح؟ نعم. طيب فإذا قلنا لك يا نافل هذا جواب نقبله منك، هل في شاهد؟ جملة نقبله منك بعد نكرة محضة في محل رفع صحيح؟ نعم. طيب نريدها تكون حالا، جملة تكون حالا، يلا نصلح، أصلح لنا جملة تكون حالا. ها؟ جملة حالية في محل رفع، في محل نصب، في محل جزم. جاء الطالب جملة حالية، ثم قلت في أي محل؟ قلنا خير لك. أنتم متابعون عندنا؟ نريد جملة حالية. ما دام الجملة حالية لابد أن تسبق بنكرة أو معرفة، لابد أن تسبق بمعرفة محضة، ثم توسيعة عليه قلنا في محل ما شئت. يلا ابدأ، هات نكرة محضة، معرفة محضة، يلا الرجل، المسجد، ضمير مثلا، صليت في المسجد الكبير، نقول تقبل الله صلاتك، لكن لا نقول مثالك. لأن الجملة ليست مفردا، نقول في المسجد الكبير، الكبير مفرد، جملة من فعل وفاعل أو مثل وخبر. من يساعده؟ نعم، هذا الرجل يكتب، يقول هذا الرجل يكتب، هل عندك معرفة محضة؟ الرجل، ثم قال يكتب، ثم بعد معرفة محضة، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، هذا الرجل يكتب، فجملة يكتب في محل نصب على الحال. طيب لما قلنا ان الجمله الحاليه هي ليس لنا خيار في موقعها، اليس كذلك؟ الجمله الحاليه في محل نصب، فالكلام الاول قلنا في اي مكان شئت في اي محل، في محل رفع او نصب او جر، هذا ما ليس بصحيح، لان الجمله الحاليه في محل نصب على كل حال. طيب نكتب مثال للدرس القادم. قال الله تبارك وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وقال الله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. المطلوب بيان موقع الجمل في الآيات التي عندك. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تغيظا اخت الطاء او اخت الصاد؟ الطاء تغيظا او تغيظا، انظرها في المصحف وحضرها غدا ان شاء الله. سبحانك اللهم.